نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في بداية هذا البرنامج نور على الدرب، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد من مكة المكرمة، يقول: حديث نبوي عظيم يلخص فيه لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم السعادة في الحياة والرضا والقناعة والإيمان بالقضاء والقدر. من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كيف نعيش مع هذا الحديث، وكيف نطبقه في واقعنا، وما هو واجبنا تجاه هذه النعم المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نعم الله عظيمة وآلاؤه جسيمة. يقول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة من الله. ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم عظيمة وتعدادها معجز، لأن ما كل لحظة من لحظات أنفاسك فلله عليك، فلله عليك نعمة فيه. لله عليك نعمة في نومك، وفي يقظتك، وفي أكلك، وفي شربك، وفي قضاء حاجتك، وفي كل أحوال. لله عليك نعمة في يقظة ونومك، لله عليك نعمة في كل أحوالك، لله عليك نعمة في حفظك، من الكوارث، لله عليك نعمة في كل حال. له معقبات من بيني ومن خلفي يحفظ من أمر الله. فنعم الله عليك عظيمة، ولن تستطيع عدها وإحصاءها. فاشكر الله عليه وقابل الشكر والثناء على الله. أعطاك الله الكثير ورضي منك باليسير، وأن تحمد على نعمته وتشكره عليها. إذا يقول في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى العبد يأكل الأكل يحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. أما الحديث هو قول صلى الله عليه وسلم: من أصبح في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم، من أصبح آمن في سربه، يعني من أصبح آمن في داره، آمنا مطمئنا، يصلي ويؤدي عبادة ربه جل وعلا ويؤدي واجبات عليه، آمنا في سربه، آمن من السراق، آمن من المنتهبين، آمن من اللصوص، آمن من كل الشرور، فليحمد الله على هذه النعمة، أمن على دينه، على محارمه، على ماله، على خيراته، فليحمد الله على هذه النعمة. فإن نعمة عظيمة الأمن في الأوطان، نعمة عظيمة. ولهذا قال الله لعلي إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق من الثمرات. قالوا: فبدأ بطلب الأمن قبل الرزق، لأن بتحقق الأمن يتحقق الرزق، وبانقضاء وباختلال الأمن يختل الرزق. الله يقول: امشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. وما يتحقق ذلك إلا بالأمن والأوطان. فإذا اختل الأمر بالله، تعطل السبل وقل الذاهب وقل المتحرك، وأصبح في خوف وذعر شديد. آمن في جسده، معافا في جسده، يعني أن الله من نعم العافية في جسده، في أعضاء كلها، لا يشكو مرضا ولا يشكو ألما ولا يشكو شيئا، بل هو يتمتع بنعمة الله، صحة في البدن، في السمع والبصر والعقل وسائر الأعضاء. فليحمد الله على هذا، ويقول: الحمد لله رب العالمين، عنده قوت يومي وليلته، يعني متوفر طعامه، فكأنما أعطي الدنيا بحذافيرها. يا إخواني، إذا كان مجرى الأمن والرزق والعافية من أجل النعم علينا، والتي يجب أن نشكر الله عليها ونحمد عليها، وأن من أمن في سربه وعوفي في جسده وأعطي قوت يومه وليلته كأنما أعطي الدنيا بأسرها، لأن حاجة من الدنيا ما هي حاجة، حاجة من الدنيا لباس لبس وأكل ومسكن، لبس وأكل ومسكن فقط، هذه من حاجة من الدنيا، إلا عمل صالح تقدمه لآخرتك من الصدقات والإحسان، وإلا فقليل المال وكثيره سواء في حال الناس. الفقير الذي يجد قوت يومه وليلته كل يوم يعتمس غنيا لأنه حصل ما يأكل ويشرب، وهو آمن في داره وعافي بدنه، فالدنيا كلها كأنها عند بين يديه، لأن الدنيا ما حاجة فيها إلا ما ثوب يكسر عورته وطعام يأكله وعم يرتاح فيه، فهذه نعم عظيمة. وإذا تأملنا في بلادنا وضعنا رأينا فضل الله العظيم، رأينا فضل الله العظيم، وعلمنا أنه مقصر في حق الله جل وعلا، وأن لله فضل عظيم. آمنا في أوطاننا، منحنا الرزق وصحة البدن، والحمد لله على كل حال. يقول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فبدلوا بالأمن خوفا وبالشبع جوعا، كل ذلك عقوبة من الله عليهم لما أعرض عن شكر الله ولم يستعينوا بنعم الله على طاعته. فيا إخواني انظروا لكم في هذه البلاد آمنين مطمئنين تنامون وتستيقظون على نعمة وصحة وعافية، اشكروا الله على هذه النعمة والتوفيق والسداد، وادعوا الله لولاي أمركم بالتوفيق والهداية، وأن يمنحهم الله التوفيق والسداد، وأن يعينهم على كل خير، وأن يكفر شر الأشرار، وأن يجمع كلمة المسلمين على طاعته، وألا يفرح في عدو ولا حاسد، إنه على كل شيء قدير، صلى الله على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إخوة الإيمان، لازلنا معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو ثامر يقول: بارك الله فيكم، هل الفشل في الحياة يدل على عدم كفاية الإيمان وخلل في العقيدة؟ لا يا أخي، الفشل في الحياة مرجع الأمور، أولا أن نعلم أن الله جل وعلا قسم بيننا أخلاقنا كما قسم بين أرزاقنا، وأن الله سبب الأسباب وجعل كل سببا، فلا بد من أخذ الأسباب النافعة في الدنيا لتكون لتنال بها حظ الدنيا والآخرة، لا بد من سبب، إما أيه الإنسان نفسه ويضيع الأسباب والوقاية فإن هذا خطأ منك وأنت ملام. فشل الحياة لا بد أن يكون أسباب، من أعظم أسبابها الغفلة وعدم الاهتمام وعدم الأخذ بالأسباب النافعة، فإذا أخذت بالأسباب النافعة وعملت كل شيء ثم جاء الأمر على خلاف ما تريد، فاعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، وأن لله حكمة فيما منعك وبما أعطاك، والله يقول: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فلا بد من صبر واحتساب والعلم اليقين بأن الله حكيم عليم فيما أعطى ومنع، أعطاك ومنعك لمصلحة لك، ربما لو أعطاك الدنيا لكان سبب في فساد أخلاقك وانحراف سلوكك، فحمد الله على النعمة، ارضي بما قسم الله لك واشكر الله على ذلك، وإياك والسخط وإياك استوعب الظن بالله، أسئ الظن بنفسك وأنك مقصر بالأسباب غير قادر عليها غير مهتم بها، وأما أن تنسب فشلك إلى ربك هذا كله من الحماقة والجهل. أثابكم الله سماحة الشيخ، ونتواصل معكم مستمعين الكرام. هذا الأخ أبو يحيى من خميس مشيط يسأل عن التوكل على الله سبحانه وتعالى وأثر هذا التوكل في العقيدة وتقوية العقيدة، حيث أن هناك من يخل بذلك ويرى أن الأسباب هي أكبر من ذلك. يا إخواني، الله خلق أسباب مسبباتها وجعل لكل سببا، لكن هذه الأسباب التي شرعت لنا ليس الأصل، هي الأسباب شرعت لنا، لكن هناك فوق الأسباب وهي إرادة الله جل وعلا. قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فربما أبلى الأسباب وتعبت بها إذا ما أراد الله توفيقا خانتك الأسباب كلها ولم تتم شيئا، فنحن نقول ينبغي أن نفعل السبب، ومع السبب يتوكل على الله وعد على الله واستعانة به في كل أحوالنا، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين به في كل أحوالنا وفي كل أمورنا مع أخذنا بالأسباب الشرع لنا وجعل وسيلة لتحقيق منافعنا، هذا المطلوب. فليس بين التوكل وفي الأسباب تناقض، التوكل على الله من الأسباب النافعة. السبب وحدا المجرد أن توكل على الله لا خير فيه، لا بد من سبب ولا بد من ثقة وتوكل على الله واعتماد عليه، فهذا هو المطلوب. أثابكم الله. أيضا هذا السائل أبو محمد يسأل يقول: حكم صلاة الجماعة الثانية في المسجد وأحيانا تقام صلاتين في المسجد في وقت واحد؟ السنة أن الجماعة واحدة، تقام الجماعة الأولى، إذا أتى أناس ما أدركوا الأولى صلوا بعدها الجماعة الثانية، لكن أن تقام جماعتان في مسجد في آن واحد خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل مع الرجل أحب إلى أن يصلي وحده، وصلاته مع الرجلين أحب إلى أن يصلي مع الواحد، وما كان أكثر أحب إلى الله. فلينبغي منا إذا اجتمع المسجد ورأينا سبقتنا أن نلتحق بهم، أما أن تقام جماعتان بعد الإمام متفرقة في أثناء المسجد هذا خلاف السنة. بارك الله فيكم وثابكم الله. نتواصل مع مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب، وأنتقل للأخ عبد حمد من جازان يسأل حفظكم الله عن صلة الرحم، حتى وإن كانوا لا يقدرون زيارتي لهم ماذا يجب علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هو القائل صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه الذي قال له: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن ويسيئون لي، وأحلم وعوجون علي. قال: إن كنت كما تقول فلا يزال معك من الله عليهم سلطان ما داموا على ذلك الحديث. وقال: فيا أخي المسلم، صل رحمك ويسلم عليهم واتصل بهم، إن استجاب الحمد لله، وإلا أديت الواجب عليه. يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه لقريش: غير أن لكم رحما سأبلها ببلال، ليس أصلها ولا أقطعها. فأصل الرحم على المسلم والكافر كله مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم هدى لعمر حلة من حرير، فقال عمر: يا رسول الله، سمعتنا عن هذا؟ قال: تصدق به. قال: فبعث عمر لأخي له مكافئ بمكة، دل على أن صلة الرحم مطلوبة ولو كان كافرا. المهم ألا نتقاطع الرحام، وإن قطع رحمنا فلا بد أن نحسن إليه ونقابل إيسا بالإحسان. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بارك الله فيكم. أبو مساعد من الجبيل يقول: ما حكم ما يأخذه الكفيل من العامل مبلغ من المال مقابل أنه كفله؟ لا يجوز، خذ منه قد تأشيرة، أما أن تستخدمه بأن يشتغل من عند غيرك ويعطيك أجر كل شهر على ظلم وعدوان، تقاسمه في عرق جبينه، ما يجوز كذلك. ما هي حقوق العمالة عند الكفلاء يا شيخ؟ أولاً من أعظم الحقوق إعطاهم الرواتب كاملة المتفق عليها، عدم تبطئ المماطلة بها، وأن تعطى كل شهرين ولا يماطلوا بها. ثانيا أن نحدد العمل يعملونه فنكلفهم ما لا يطيقون ولا يستطيعون. ثالثا أن نعاملهم بالإحسان في الأكل والشرب والكسوة. وأيضا لا بد من استغلال وجود عيادينا إن كانوا غير مسلمين بأن ندعو الإسلام ونأمرهم به ونهديهم إليه ونحثهم عليه لعل تعالى قلوبهم، وإن كانوا جهلا من المسلمين أن نعلم أحكام دين صلاتهم ووضوئهم ويتعلق بذلك. المهم أن نعبر بحسناء، فندعو الكافر إلى الإسلام ونرغب المسلم بالاستمرار على الإسلام ونوجدنا بذلك. نعم. بارك الله فيكم. أبو سعيد من السودان يقول: مزارع باع ما قام بزراعته من القمح وهو قائم قبل حصده على شخص آخر. السؤال: الزكاة على من تكون؟ أولا، بيع الحب قبل اشتداده لا يجوز، لا بد أن يجد الحب ويتكامل، بيعه قبل ما يجوز. ثم إذا بعته فالزكاة على مالك الزرع هو أنت، مالك الزرع. نعم، وكيف تكون زكاة الأراضي المعروضة للتجارة؟ تقوم كل عام بقدر بقيمة الحاضرة، وتزكى 2.5%، ربع العشر. نعم، بارك الله فيكم. سائل آخر يقول: تأخرت بدفع الزكاة لمدة 5 سنوات، والآن أنا نادم، كيف أدفعها؟ احصي الأموال والرصيد الموجود عندك منذ 5 سنوات، كم بلغ الرصيد في العام الماضي واللي قبله واللي بعده، ثم أخرج الزكاة 2.5%. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه أم صالح من الرياض تسأل وتقول: ما هو حق الزوجة الأولى من العدل من الزوج الذي تزوج بثانية، حيث أنه أصبح مقصر جدا جدا؟ ما يجوز له ذلك، بل يجب أن يعدل بين الأولى والثانية. أما وقت الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل بكرة على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإن تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. أما بغير ذلك فلا بد من مواساة والعدل في القسم والمبيت والنفقة والكسب والمسكن، لا بد من هذا. نعم، هذه سلمى من أبها تقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين؟ هم أحق بها، يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وانتقل إلى سائل آخر يقول: إذا لم يدرك الشخص صلاة الجماعة فصلى منفردا المغرب، هل يجهر بالصلاة أم يصليها سرية؟ يجهر قدم يسوع نفسه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شهادة الزور؟ من كبائر الذنوب ومن الجرائم الخطيرة التي تسبب بلبلة في المجتمع، وتسبب مخادعة، يعني تغريرا بالقاضي، وتسبب شرا كثير، وتدل على عدم الإيمان. الله جل وعلا مدح عباده بقوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لأصحابه: ألا بأكبر الكبائر؟ قال: يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكيا مجلس قال: ألا وقول الزور، ألا وجه الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة وسكت. قال العلماء: شاهد الزور قد ظن نفسه وبأن زور وكذب، وظلم مشهود عليه بأن اقتطع مرض وعدوانا، وظلم الشاهد من شهد له بأن أعانه على أكل أموال ظلم وعدوانا. وكل هذه أمور خطيرة، فالواجب أن تقل في الشهادة، لا يتحمل الشهادة بما يعلم، ولا ينطق، لا يشهد إلا بما سمع وعلم، ولا ينطق إلا بذلك، فلا يشهد بغير حق، لا يكتم الشهادة ولا يشهد بغير حق. الواجب أن يشهد عن وجهه من غير كتمان ومن غير زيادة، هذا هو المطلوب. وأما من حاب وشهد بالزور خداعا للناس فإنه آثم، ظالم لنفسه وظالم لغيره. محمد الرويلي من عرعر يسألكم سماحة الشيخ عبد العزيز ويقول: نود منكم نصيحة لمن أخر الزواج بحجة طلب العلم وبحجة عدم وجود منزل خاص له. يا إخواني، الزواج لا شك أن هناك عقبات من السكن ومن المهور والولائم تعوق كثير من الناس، ولكن المسلم إذا أقدم على الزواج طاعة لله وامتثالا لأمر قوله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالح من بعد وإمائكم يكون فقراء يغنيهم الله فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يدرك حتى يغنيهم الله فضله الآية. فأقدم على الزواج فإن الله سيعينه، يقول صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عنهم ذاك الشاب يجد العفاف، فمن قضى الخير واهتم به وفقه الله. قال يقول جل وعلا: وليستعفف الذين لا يدرك حتى يغني من فضله. قال العلماء: دليل على أن الزواج سبب الغنى لا سبب الفقر. فالزوج واستعين بالله واسأل ربك التوفيق والإعانة، وأرجو من الله يعينك ويسدد خطاك. بارك الله فيكم. هذا محمد التركي يسأل، يقول: بعض المساجد على الطرق وفي المحطات يكون لها إمام ومؤذن ثابت، بعض المسافرين لا ينتظرون الإمام ويصلون قبله، والبعض الآخر يصلي مع الإمام المقيم ويصلي ركعتين، علما بأن الإمام صلى 4 ركعات لصلاة العصر، ما حكم ذلك؟ المسافر إذا مر بالمحطات ورأى ليس فيها أحد وصلى أشاء عليه، لكن إن كان الإمام مقيما فليصلي وراءه 4 ولا يصلي 2، لأن المسافر إذا أتم بالمقيم وجب عليه كم من الصلاة. نعم حفظكم الله. المستمع لؤي عطيف من جازان يسأل، يقول: بارك الله فيكم، الالتزام بأمور العبادات والتمسك بها، ولكن أحيانا ينقص مني بعض العمل وقد أصاب بالوسوسة في ذلك، ما حكم ذلك؟ يا أخي، نقول المستقيم خير من الملتزمين، لأن يقول: إن الذين قالوا ثم استقاموا. فنعبر عن مواضع الخير بأن مستقيم، مستقيم لا ملتزم، بأن مستقيم، لأن الاستقامة هي أشرف الأعمال. ثانيا يا أخي، الوساوس القهرية أو غيرها عالجها بعدم الاستسلام لها وعدم الانصياع لها في طهورك وفي صلاتك وفي عبادة كلها. اعمل العمل بإخلاص وجد وامضي في سبيلك ولا تغتر ولا تنخدع وتضعف أمام هذه الوساوس، فإن وساوس ضرب من الجنون، فمن تغلب عليها وروض نفسه عدم انقياد لها سيشرب شرها بتوفيق الله. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يوفقنا لكل خير. في الختام، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، وننتظر أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700700، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.